قال ابن القيم رحمه الله انه لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يرقى المنبر بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه انه اخذ بيده سيفا البته، وانما كان يعتمد على عصا او قوس. فمفهوم كلامه رحمه الله ان اتخاذ العصا في الخطبه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر، فهل هذا صحيح؟ ذكر اعتماده على عصا القوس، وجاء في حديث الحكم بن حزم أنه أن يصلي ويخطب الناس على بيده عصا أو قوس، فلو بهذا واسع ليس بمتأكد ولا واجب، وكان يخطب في يده شيء فلا بأس، وإن لم يخطب وفي يده شيء فلا بأس، المقصود أن اتخاذه عصا في يده أو السيف أو غير ذلك لا حرج في ذلك. وهل الخطبة يعتمد عليها؟ وليس ذلك أنه متأكد، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن، وفعله يحتمل يكون عارضا ويحتمل يكون للسنة لبيان السنة، فمن فعله لا بأس.